فأخبر أنه يضر ولا ينفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فأخبر الله جل وعلا عن هذا النوع وهو السحر أنه علم وأنه يضر ولا ينفع ولا فائدة فيه، بل تعلمه كفر، ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا العلم لا ينفع، وإن كان يطلق عليه اسم العلم، لأنه يتعلم كيف يتعاطى السحر، كيف يجلب الشياطين، كيف يطوع الشياطين فتعمل له ونحو ذلك حتى يضر الناس، فهذا لا فائدة فيه. فحينئذ ما دام كفرا ليس لصاحبه في الآخرة من خلاق. وكذلك قول الله جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا بما عندهم من العلم، من علم الدنيا، واستغنوا به، من علم الدنيا واستغنوا به عن الوحي الذي جاءت به الرسل، فلما كانوا كذلك أحاط بهم الجزاء من الله تبارك وتعالى على استهزائهم بهؤلاء الرسل وكفرهم بهم. قال جل وعلا في الآية الأخيرة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلوم الدنيوية التي لا تفيد صاحبها معرفة الله ودينه والاستعداد للرحيل وتهيئة المنزل بعد المنقلب عند الله تبارك وتعالى، هذه لا خير فيها، لهذا حظ منها النعيم في الدنيا فقط، النعيم في الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الأمور الظاهرة التي تخضع للتجربة، للتجارب، المرئية المحسوسة، هذا يعلمونه. لكن العلم الآخر وهو علم القلوب، علم الروح، علم الهداية إلى دين الله تبارك وتعالى واتباع شرعه وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعمر القلوب بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى وعبادته، هذا لا يعلمونه. ذلك قال الله فيهم: وهم عن الآخرة هم غافلون. لما؟ لأنهم لا يعلمون إلا ظاهر الحياة، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما يعرفون إلا الدنيا، تمتع في الدنيا، لكن الآخرة عنها هم غافلون كما قال الله جل وعلا هنا. ولهذا كان جزاؤهم الآية والنار مثوى لهم، لأنهم غفلوا عن الآخرة. والسبب أن هذا العلم الذي هم عليه لم يدلهم على الله تبارك وتعالى، لم يعرفهم بما عند الله تبارك وتعالى، لا يذكر فيه حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا حلال ولا حرام ولا جنة ولا نار، هذا ما هو موجود، كله عمل للدنيا. فلذلك أورثهم الغفلة عن الآخرة، قال وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله العافية والسلامة. فعلوم الدين، علوم الشريعة، هي التي يبين بها نهج الخير من نهج الشر، ويبين بها المقام الصالح الحسن عند الله تبارك وتعالى من المقام الطالح السيء عياذا بالله تعالى من ذلك. فيحمل ذلك صاحبه على العمل للأول والفرار وطلب النجاة من الثاني. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. ما العلم إلا كتاب الله أو أثره يجلو بنور هداه كل منبهم. هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمسكون الناس بهما ويدعون الناس إليهما، هؤلاء هم العلماء. أما من عداهم فليسوا علماء بإطلاق، يقال عالم كيمياء، عالم فيزياء، عالم ذرة، عالم نملة، عالم خنفس، عالم حشرة، عالم نبات، عالم اقتصاد، عالم مال، عالم كذا. أما العلماء مطلقا هم حملة الشريعة الذين يعلمون أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به تحيا به القلوب. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهمين. فالعلماء بإطلاق هم علماء الشريعة، والعلم المطلق هو علم الشريعة. وأما ما عدا من العلوم كما قلنا لا يعرف إلا بالإضافة، ومن عداهم من العلماء لا يعرفون إلا بالإضافة، كما تسمعون عالم الذرة الفلاني وعالم الحشرات الفلاني هكذا وعالم النبات الفلاني. لكن علماء الشريعة يقول العلماء، العلماء يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ أخذ بحظ وافر، فيا خسارة من ترك إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب يجري خلف إرث الكافرين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أصلحوا دنياهم أبد، لكن أخراهم خراب، عمروا الدنيا وخربت الآخرة عليهم لأنهم عنها في غفلة. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع. نعم. والاستعادة من العلم الذي لا ينفع، وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجه أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها ومن دعاء لا يسمع، يسمع لا يسمع. نعم. وفي بعضها أعوذ بك من هؤلاء الأربع. نعم. وخرج النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. وخرج النسائي من حديث أنس

هذا جماعه، لا يورث صاحبه إيمان ولا يهذب أخلاقه حسن أخلاق ولا يصلح معاملته، يعرف أحكام الحلال والحرام، هذا جماعه. فإذا لم يفد هذه الأشياء فهو علم لا ينفع، لا يهذب الأخلاق ولا النفوس ولا القلوب ولا يصلح المعاملة ولا يورثك إيمانا بالله تبارك وتعالى، فهذا العلم هو الذي لا ينفع. وشراح الحديث هذا قد أكثروا من الكلام فيه، وكلامهم محصله هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العلم الذي لا ينفع، والعلوم الدنيوية التي لا فائدة فيها ولا تدل على الله تبارك وتعالى وتشغل عن الآخرة فهي من هذا العلم. وأما العلوم المحرمة فأمرها أظهر وأظهر، كتعلم السحر ونحوه. وهكذا العلوم التي الجهل بها لا يضر، سيأتينا إن شاء الله تعالى، أيضا هذه لا تنفع، إن تعلمها صاحبها ما نفعته، وإن جهلها ما ضرته، فهذه أيضا لا نفع فيها. فينبغي للإنسان أن يحفظ وقته من أن يصرفه فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، أو ومن دعاء لا يسمع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فجاء الحديث كله سجعا. نعم، وهذا لكمال الفصاحة، السجع الذي يأتي من غير تكلف بسبب كمال الفصاحة هذا غير مذموم، لكن المذموم في الدعاء المسجوع المذموم التكلف، بحيث يذهب بخشوع القلب ويصبح الإنسان لا يراعي إلا الكلمات، يختار هذه الكلمة ما الذي يصلح معها. هذا من الأجوبة التي أجيب بها، وهو جواب صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجع في الدعاء. نعم، طيب هو هنا دعا دعاء مسجوعا، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ وجه الجمع أن السجع إذا جاء بسبب كمال الفصاحة وغير بغير تكلف فلا بأس به، أما إذا كان متقصدا بحيث يشغل الداعي عن الخشوع والتفكر فيما يدعو به فهذا هو الذي نهي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا فجاءت كلماته على هذا النحو: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. لأن القلب إذا قسى أصبح نقمة على صاحبه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، نسأل الله العافية. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما لتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فأي شيء أشد ضررا من القلب القاسي؟ فهذا حري بأن يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. وهكذا النفس إذا كانت لا تشبع فهي نقمة على صاحبها، تتعبه في هذه الدنيا، تتعبه، يصبح مهموم ويمسي مغموم، يصبح مهموما ويمسي مغموما، مهموم يريد الذي يؤمل كله فيسعى حتى يكل ولا يصل إلا إلى ما كتب له، ويمسي مغموما حزينا ما وصل إلى الذي لا يريد. فهذه النفس متعبة للإنسان، يصبح مهموما بسببها ويمسي مغموما، فهو بين هم وغم، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الدعاء الذي لا يسمع، إنما يدعو الإنسان ربه لأجل أن تقضى حوائجه فيرفع ما نزل به ويستنزل ما يحب أن ينزل عليه. فإذا كان دعاءه لا يسمع فيناسب أن يستعيذ بالله جل وعلا من ذلك، وليبحث عن سبب عدم السماع للدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فكلفنا الله بالدعاء ووعدنا بالإجابة، فالذي لا يستجاب لدعاء على يفتش نفسه. والأسباب المانعة من الإجابة كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وجميع إخواننا المسلمين منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بربه من علم لا ينفع، وسأل ربه جل وعلا أن ينفعه بما علمه سبحانه وتعالى. وهذا العلم إذا لم يكن نافعا كان إما ضارا لصاحبه، وإما الجهل به لا يضر، فلا ميزة للعلم حينئذ به، وجوده وعدمه سواء، فيكون أجهد نفسه إما فيما فيه ضرر وإما فيما لا نفع فيه، وجوده وعدمه سواء. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من علم لا ينفع. ويقول المصنف علم الذي لا ينفع قد يكون ضررا، وحينئذ فالجهل بهذا النوع من العلم الذي يكون العلم به ضررا الجهل به خير. وإذا كان هذا الجهل بهذا النوع من العلوم التي لا تنفع، إذا كان الجهل بها لا يضر الإنسان فهذا دليل على وضاعتها، ودليل على أنها ليست بشيء في ميزان النفع. فلأن الإنسان إنما يطلب ما ينفعه في دينه وفي دنياه، وهذا العلم إما أن يضره في دينه ودنياه وآخرته، وإما أن يكون ضارا له في دينه. وعلى كل حال فهو شر، والعلم الذي يضر ولا ينفع هذا أشد من الجهل، أشد من الجهل. لأنه إذا جهلته خير لك، فإذا كان الجهل خير منه فهو شر، نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان الجهل خير منه فهو شر لا شك ولا ريب، نسأل الله العافية والسلامة. وسيذكر المصنف بعض العلوم التي لا تنفع، يعني الجهل بها لا يضر، فإذا كان الجهل بها لا يضر فهو خير منها. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير بعض العلوم التي لا تنفع. ففي مراسيل أبي داود عن زيد بن أسلم قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا. والمراسيل ضعيفة، يعني هذا فيه ضعف. نعم. قال قيل يا رسول الله ما أعلم فلانا، قال بما؟ قالوا بأنساب الناس، قال علم لا ينفع وجهالة لا تضر. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأن المقصود في الغالب بمعرفة الأنساب عند الناس التفاخر، الغالب على هذا أن المقصود به التفاخر معرفة الأنساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ليش؟ لأن القاعدة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي الميزان. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على مرء تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر، لو كان حائكا أو حجاما، ما دام من المتقين لله تبارك وتعالى. فهذا معنى قول: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. الغالب على معرفة الناس بالأنساب أنها لأجل هذا الباب، وسيأتينا جزئية مستثناة منها وهي جزئية شرعية صحيحة. نعم. وخرجه أبو نعيم الأصبهاني يعني، نعم، في كتاب رياض المتعلمين من حديث بقية عن ابن جريج. بقية يعني ابن الوليد. نعم. عن ابن جريج عن عطاء عن ابي هريرة مرفوعا، وفيه: انهم قالوا اعلم الناس بانساب العرب واعلم الناس بالشعر وبما اختلفت فيه العرب. وزاد في اخره: العلم ثلاثة: ما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه على غير ثقة. عن غير ثقة دلسه عن غير ثقة. نعم. وآخر الحديث فرجه أبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: العلم ثلاثة، ما سوى ذلك فهو فضل. وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. نعم. وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، وفيه ضعف مشهور. نعم. يعني هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، والشاهد منه أن التعلم لهذا الأمر على وهو الإغراق في الأنساب وتعلم الأنساب والأشعار وما اختلفت فيه أقاويل العرب ونحوها، هذا الجهل به لا يضر، بعكس العلم الشرعي الجهل بقليله يضر، والإكثار منه أيضا لا يمدح، والإغراق فيه بعكس العلم الشرعي الإكثار منه يمدح. فقل رب زدني علما، فاستزد من العلم. وذلك لأن غاية ما في هذا إما الفخر بالأنساب، وإما حفظ شيء لا تستفيد منه لا في دينك ولا في دنياك من أشعار العرب ونحوها. فينبغي أن تصرف الهمة إلى ما كان أهم، وإلى ما كان نفعه أعظم لك في حياتك العملية، في حياتك الدنيا، وما يفيدك عند الله جل وعلا في الحياة الأخروية، وهو علم الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: ما أعلم فلانا، فقال: بما؟ قالوا: بأنساب الناس. قال: علم لا ينفع وجهالة لا تضر. يعني العلم به ليس بنافع، والجهالة به ليست بضارة، بسبب أن الناس متساوون في دين الله تبارك وتعالى. وقد روي من وجوه أخرى وفي زيادة: العلم ثلاثة، وما خلاهن فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة وعلى كل حال هذا الحديث وإن جاء مرسلة، وجاء في بعض طرقه ضعف. هذه الثلاث بمجموع الطرق والشواهد حسنها جمع من أهل العلم، لأنها قد وردت من طرق، لكن ما يتعلق بالشعر يبقى على ضعفه، والأنساب يبقى على ضعفه. وأما العلم ثلاثة فقد ورد عن عدد من الصحابة، ورد فيه مراسيل، فحسنه طائفة من أهل العلم. ويستثنى من العلم بالأنساب والإغال فيها قدر محدود، وهو ما سيأتينا. نعم. وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام. نعم. من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي. نعم. وخرجه حميد بن زنجوية. زنجوية. وخرجه حميد بن زنجوية. زنجوية. زنجوية. هذا على طريقة المحدثين وعلى طريقة أهل اللغة الذي قرأت أولا زنجوية. نعم. لكن المحدثون يقولون زنجوية وحمدوية وراهوية، ويقولون في سيبويه سيبوية، والسبب في ذلك أن أهلها ينطقونها هكذا سيبوية وراهوية وحمدوية وزنجوية وهكذا، فهم مبني عندهم الأمر على ما؟ على السماع. نعم. وأهل اللغة على القياس يقولون زنجويه وخالويه وحمدويه وهكذا. والذي عليه أهل الحق أهل الحديث أرجح، لأن أهل اللغة أنفسهم حينما يرجحون بين مدرستي البصرة والكوفة يقولون مذهب أهل البصرة قائم على السماع، وأهل الكوفة قائم على القياس، والسماع أقوى لأن البصرة أقرب إلى البادية في جزيرة العرب، والكوفة داخل في العراق ما هي في العرب بلاد العرب، لأن بلاد العراق فيها من النبط وفيها من العجم، أما البصرة لا، البصرة على حدود الكويت إلى جزيرة العرب، فالأعراب جنوبها، فلغتهم ونحوهم في العربية مبني على السماع، فيقولون مذهب البصريين أقوى لأنه قائم على السماع، أما أولئك قائم على القياس. فإذا كان هذا عندكم أهل اللغة فنحن نحاكمكم إلى ما قعدتم، نقول المحدثون مذهبهم في هذه الأسماء قائم على السماع، وأنتم مذهبكم قائم على القياس، وقد كفيتمونا فقد حكمتم قبل على إخواننا البصريين والكوفيين، ونحن نرضى بحكمكم في القياس والسماع. نعم. وقد رجع حميد بن زنجوية من طريق آخر عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا من أنسابكم. حميد بن زنجوية إمام شهير ثقة من كبار شيوخ النسائي، وله كتاب الأموال مطبوع، إمام جليل القدر ثقة حافظ رحمه الله. نعم. من كبار شيوخ النسائي، له كتاب في الأموال مشهور مطبوع بين أيدينا في 3 مجلدات. نعم. حميد بن زنجوية. نعم. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. وفي إسناد روايته ابن لهيعة. وفي إسناد روايته. لا. الذي يظهر لي أن الها زائدة في إسناده، الذي يظهر لي أن الهاء في قوله في إسناده، لأن حتى المحقق عندي هنا في هذه النسخة ما توصل لشيء، الذي يظهر لي أن الهاء زائدة في إسناده. لا، عندك روايته ولا رواته؟ روايته. وفي إسناد روايته. إسناد روايته هكذا يمشي. لكن الذي يظهر لي وفي إسناد رواته ابن لهيعة، يعني السند هم الرواة، في إسناد رواته ابن لهيعة، هكذا. طيب إيش هذه النسخة عندك؟ نجم خلف. خلص، إذن الحمد لله. هذه أنا ما رأيتها، هي كانت عندي لكني ما رأيتها، بحثت عنها ولم أجدها في مكتبتي، ونسخة العزباوي وهذه النسخة والنسخة الأخرى التي طلعت في 5 مجلدات كلها غابت قبل أن آتي إليكم. فهذا الذي أعرف أن السياق يكون هكذا أحسن وأصح. عندك هكذا وفي إسنادي وفي إسناد رواته ابن لهيعة، هذا هو، هكذا يكون أحسن وأصح. وعندك في النسخة هذه بالهاء أيضا نفسها، نعم، وفي إسناد رواته، فالهاء زائدة. وأما رواية هذه ما تستقيم، فيها شيء من التشويش. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، يعني في سلسلة رجاله، في سلسلة سنده ابن لهيعة، هذا إشارة إلى التعليل. وفي إسناد رواته ابن لهيعة، نعم، وفي إسناد رواته ابن لهيعة. وخرج أيضا من رواية معين ابن أبي هند قال: قال عمر: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم، ثم امسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، يعني النسب، نعم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم امسكوا وتعلموا من النسبة ما تصلون به أرحامكم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، يعني إذا عرفتم الأنساب علمتم، وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم، ثم انتهوا. وروى مسعر عن محمد بن عبد الله قال عمر بن الخطاب عن محمد بن عبيد الله، هكذا عندك يا مصطفى؟ وروى مسعر بن عبيد الله، هذا هو مسعر بن كدام عن محمد بن عبيد الله، نعم. قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق. محمد بن عبيد الله العمري المصغر، نعم، هذا ولده، نعم. قال عمر بن الخطاب: تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق، نعم. وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة تعلم، لا ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق، أيوة، ويتعلم من أسماء النجوم، نقله عنهما حرب، هذا سقط. عندك هكذا وهكذا عندك ولا لا؟ ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق ويتعلم من أسماء النجوم، هذا سقط عندكم. نعيد: ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، إلى هنا عندكم صح؟ نعم. طيب أضيف: نقله عنهما حرب، زاد إسحاق نقطتين على بعض ويتعلم، يعني هذه إضافة، نعم، نقله عنهما حرب، يعني حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائل حرب، نقله عنهما حرب، زاد إسحاق بعدين نقطتين على بعضها، الزيادة التي زادها إسحاق

والكلام فيها فيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالشعر إن شاء الله تعالى، إن متعنا الله إلى يوم غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. لا هنا مرة واحدة، جلسة واحدة، نعم جلسة واحدة. هذا يسأل يقول: ما دليل المالكية؟ أحسن الله إليكم، ما هو دليل المالكية على عدم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ لا دليل لهم إلا ما رؤي من الإمام مالك رحمه الله تعالى مصليا مسبلا يديه غير قابض، فأخذوا بذلك، مع أن مالك رحمه الله تعالى يروي في موطئه حديث القبض، حديث القبض، فلا دليل لهم إلا التقليد لمالك، ومالك معذور في هذا، فإنه قد صار له هذا يوم امتحن فأصبح لا يستطيع، فحينئذ العمدة إنما هو على النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يجوز لي أن أشتري سيارة من بنك إسلامي لا يملك السيارة في الأساس لكنه سوف يشتريها إذا أردت؟ سوف يشتري السيارة التي أردت ثم يبيعها علي. قل: إذا كان صاحب المكان أو صاحب الدكان أو صاحب المتجر لا يملك السلعة وجئت إليه ثم وعد بأن يحضرها، لا بأس أن تشتري منه، لكن بشرط ألا تعلق بك، يعني أنت في الخيار، لك أن تمضي ولك أن تحجم، لك أن تمضي البيع معهم ولك أن تحجم، فنعم، أما إذا كان لا فلا. هذا يسأل يقول: كيف يكون العلم الشرعي ضار بصاحبه؟ العلم الشرعي أولا ما يوصف أنه ضار، لا، لكن صاحبه ينتفع، يوصف بأنه منحرف. العلم الشرعي ما هو ضار، علم الشرعي كله نافع، لكن يوصف صاحبه بأنه غير منتفع، إما كمثل الحمار أكرمكم الله، وإما كمثل الكلب أكرمكم الله، ونحو ذلك، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فأخبر الله جل وعلا عن التوراة بأن فيها حكم الله تبارك وتعالى، لكن هذا الذي حملها ليس بأهل، فأصبح هذا حجة عليه. ويسأل عن أخذ العلم من أهل البدع أو عن أهل البدع، هل أخذ العلم عن أهل البدع من العلم الضار؟ نقول: لا، العلم الشرعي علم نافع، لكن البدعة التي عند أهل البدع هي الضارة، والتعلم على أهل البدع غير مأمون، إن من فضل الله على العام على الحدث إذا أقبل والأعجم إذا أسلم أن يوفق لصاحب السنة ويتعلم على يديه، يتعلم على يديه، أما أن يطلب على أهل البدع فهذا عليه ضرر عظيم، فإنه قد ينحرف بسببهم. هذا يسأل عن حكم المسابقات الشعرية، أنا ما أعرفها، يوضحها لنا فنحن إن شاء الله تعالى نجيب. هذا من الشبكة. هذا يقول: إذا أحال رجل، بعض الناس إذا حال صديقه إلى خبير أو إلى رجل عنده علم من علوم الدنيا ثم يستدل على هذا الرأي فسألوا أهل الذكر. سؤال هل تقال هذه الآية؟ الذكر إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقول: ما حكم من يدرس القانون للحصول على الوظيفة في القانون؟ دراسة القوانين إذا لم يكن المقصود منها معرفة ما فيها من الباطل والرد على ما فيها من الباطل وكشف العوار فلا يجوز تعلمه، لا يجوز تعلمه، لأنه استبدال لأمر قد أغنانا الله جل وعلا عنه وحرمه علينا وأنزل علينا كتابه سبحانه وتعالى. فهذه القوانين الوضعية لا يجوز تعلمها ولا تعليمها إلا على هذا الحال الذي ذكرنا، لمعرفة ما فيها من الشر أو الرد عليها ونقض شبه أصحابها. نعم. هذا يسأل من المغرب، يقول في الشبكة: هل الصوفي القبوري أو الإخواني والإخواني والخارجي وغيرهم من أهل البدع يعاملون كل بحسب بدعته أم أنهم في الحكم سواء؟ أقول: يعامل كل واحد بحسب بدعته. فالقبوري مشرك، صاحب القبور يختلف عن الإخواني مجرد الانتساب أو الالتزام بهذه الجماعة المنحرفة، والإخوان فيها كل الذي ذكر، فيهم القبوري وفيهم الصوفية بجميع أنواعها وفيهم أيضا الخوارج، بل دعوة الإخوان هي دعوة خارجية من أساسها. فالشاهد أن معاملة القبوري المشرك تختلف عن غيره تماما، فالمبتدع الذي هو دون المشرك قد أجمع العلماء على هجره إذا لم يتب من بدعته، على أهل الإسلام أن يهجروا حتى يتوب، فكيف بالمشرك؟ من باب أولى. وينبغي للإنسان أن يسأل قبل أن يعمل. نعم. هذه كأنها سائلة من ألمانيا، تقول: هل يجوز لي أن أسافر مع ابني الذي يبلغ 12 سنة من عمره وهو مميز تحمل مسؤولية إلى مدينة تبعد عنا بساعة؟ تقول: إذا كان الشرط في المحرم أن يكون مستطيعا الدفاع عن محرمه عن محارمه، وأبو 12 سنة لا يستطيع الدفاع ولما يبلغ بعد، فلا تجري عليه الأحكام الشرعية، فلا تسافر إلا مع ذي محرم عاقل بالغ يستطيع الدفاع عنها لو ناب نائب، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إلا إذا كانوا معهم في القطارات ونحو ذلك في جماعة، وكان معها مثل هذا السن مع الرفقة لا بأس. وهذا من بلجيكا تسأل، تقول: أختي الكبيرة تعارض دين الإسلام وتستهزئ دائما بالدين والقرآن وتحاول أن تصرفني عن الدين ومصرة على ذلك ولا تستجيب للدعوة، كيف أتعامل معها؟ هذا الذي يظهر أنها في أسرة غير مسلمة، الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قول: هذه المرأة إن كان لها أبوان تشتكي هذه الأخت عليهما، فإن كانوا على إسلام منعوا، وإن كانوا أيضا على عقل وعدل منعوها من ذلك، فإن لم يكن لها بأن كانت في البيت هي وأختها فقط، فإنها عليها أن تصبر وتحتسب، وعليها أن تقوم عليها بما أمر الله جل وعلا من نهرها وزجرها عن ذلك، وبيان العداوة لها وإظهار العداوة لها إذا كان ما أجد فيها النصح، وعليها أن تلتمس طريقا للمخرج من هذا البيت إذا لم تستطع البقاء فيه، فذلك بذهابها إلى محرم مسلم أو البحث عن الزواج، تزوج بمن يعفها ويحصنها وتسلم من مثل هذا إن شاء الله ويسلم لها دينها. وهذا من بريطانيا يقول: هل يجوز ذبح ذبيحة للوالدين المتوفيين ودعوة الناس للأكل من الذبيحة والدعاء للوالدين؟ إذا كانت صدقة لا بأس، إذا ذبح ذلك صدقة، جعل طعاما صدقة لهما ودعا الفقراء والمساكين والمحاوج ليأكلوا منه لا بأس، ويصلها إن شاء الله، يصلهما إن شاء الله. هذا يسأل: ما علاج من ليبيا؟ يقول: ما علاج من أصابه سحر وجان لا يريد أن يخرج بأي شيء؟ نقول: عليه أن يصبر وعليه أن يستمر في الرقية الشرعية، والله سبحانه وتعالى يأجره ويوشك أن يرفع عنه. يقول: ما حكم الحج؟ أيضا هذا من ليبيا: إذا أخذت التأشيرة من خارج بلادي مع العلم أني أقيم في ذلك البلد. هذه كلها مجهولة، أنا ما أعرف أجيب على مثل هذا، لكن ما دام الطريق إلى الحج يتيسر لك بطريقة رسمية ما فيها احتيال ولا كذب لا بأس بذلك. أريد نصيحة منكم، لأنني أريد أن أتزوج من شخص صالح، وأبي وأخي لا يريدان لأنه ليس عربي كمثلنا، أين بريطانيا؟ أي أريد راهلي. نعم، أريد نصيحة منكم، لأنني أريد أن أتزوج من شخص صالح، وأبي وأخي لا يريدان لأنه ليس عربي كمثلنا، لأنه من بريطانيا، ولكن هو من أفريقيا الجنوبية، وما عندي محرم أو ولي آخر، أسكن في إنجلترا وأسرتي ليست ملتزمة، وإذا هل أستطيع أن أخذ ولي آخر أو إمام المسجد لأتزوج بهذا الرجل، علما أنه سبق أن رفضوا شبان مستقيمين تقدموا لخطبتي؟ هذا السؤال أنا أقرأ سطوره وأرى خلف سطوره. أولا، نصيحة عامة لكل امرأة من أخواتنا المسلمات، عليهن طاعة الوالد والوالدة، والوالد والوالدة في الغالب يحرصان على مصلحة البنت، والأب في هذا الباب أدرى، فيجب على البنت أن تمتثل وأن تصبر وأن تحتسب وأن تسأل لما تمنعون منه. فإذا كان كما تقول هذه السائلة فقط لأنه غير عربي، فالحقيقة أن هذا ليس مانع شرعي، ويجب أن تتوسط من أو بمن ترى أن والدها يسمع له ويتأثر به، فينصح له في ذلك بأن يزوج هذا الرجل. وأما إن هو منع فعليها أن تصبر وعليها أن تحتسب، فإن هذا من حقه عليها، لأنه يرى من مصلحتها ومصلحته أن هذا لا يصلح، والله جل وعلا سيهيئ لها إن شاء الله من عنده زوجا صالحا ويهيئ لها فرجا ومخرجا. أما إذا ثبت بالطريقة الشرعية الصحيحة أن الولي يعضل البنت أو يعضل وموليته بنته أو أخته من الزواج بالكفء، فحينئذ يكون التحويل على الحاكم أو من يقوم مقامه ليتولى الخطبة لها، عقد النكاح لها. فأنا أوصي أختي السائلة بأن تصبر وأن تحتسب، والله جل وعلا سيجعل لها فرجا وسيعوضها بخير. هذا يقول: هل تستطيع المخطوبة أن تطلب رؤية الخطيب حتى ولو لم يطلب هو؟ وهل الحديث الوارد في المسألة للاثنين، نعم، ولو لم يطلب هو، يعني هل الحديث الوارد في المسألة للاثنين أو يختص بالخطيب؟ الرجل الحديث جاء له لأنه هو الطالب والمرأة مطلوبة، ولكن للمرأة حق الرفض إذا رآها هو وما أعجبها، هي لها حق الرفض. أما الطلب فهو له، لأنه هو الذي بيده العصمة. هذا يقول: أنا شاب أريد الزواج ولكثرة الفتن عندنا، لكن لا زلت أدرس، وهنا في المغرب كل الجامعات فيها اختلاط، ونجحت في أفضل جامعة لدينا، لكن والدي يشترط علي هذه الجامعة لكي أتزوج، فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت، وليس لي بيت. إذن أين أذهب؟ ولا مال. نعم، وإذا ليس لي بيت فأين أذهب؟ ولا مال ولا شغل ولا عمل، فهل يجوز لي أن أدرس فيها؟ أقول: الجامعة المختلطة أو الكلية المختلطة لا يجوز لك الدراسة فيها، واترك هذا الباب، والله جل وعلا سيهيئ لك خيرا منه. هذا السؤال يقول: هل يجوز أن تقول فلان المبتدع رحمه الله؟ إن كانت بدعته غير مكفرة فهو ممن يجوز الدعاء له ويقال رحمه الله. استلحق للسؤال الأول. نعم، هذا بالنسبة للسؤال عن شراء السيارة من البنك الذي لا يملك السيارة، هل يضاف شرط آخر وهو أن ينقل السيارة من مكانها الأول؟ هذا يعني كأنه يريد أن يبيعها هو من البنك. أقول: البنك إذا باع عليك ملكت أنت، فإذا أردت أن تبيع على غيره ذهبت إلى البنك الآخر أو المكتب الآخر أو المركز العقاري الآخر فبعت منه، فهو بعد ذلك ينقلها، بعد ذلك ينقلها. أما إذا كان كالوسيط وتعود للبنك الأول فهذا لا يجوز، وهي بيع العينة هذه الصورة. فأنت تعلم وتعرف حال هذا البنك الذي تتعامل معه، والله أعلم. هذا من فرنسا تسأل: إذا مات أبوها وكتب في الوصية أن البيت لها. هذه سائلة من فرنسا تقول: مات أبي كافر وكتب لي في وصيته أن يعطى إياي بيته بعد موته. الكفر أو الكفار في الغرب ما عندهم التوارث هذا، عندهم الوصايا، يوصي الرجل بماله لجمعية كذا أو لكذا أو لكذا ونحوها. أقول: إذا كان هذا الأب كافرا وورث هذه البنت فقط المسلمة فإنها لا يجوز أن تأخذ هذا المال، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، وهذا من التحايل الذي نعرفه عند الغربيين على الإرث، فيكون هذا إرثا ولا يجوز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.